بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ketika درس يا شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية كتك نقطة لسيم المؤلف رحمه الله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء فيه كفر إن ديو نكتة أبو تليانزا كتك درس يتو يمشو تكفكيا كتك قولياك ونوره قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله ونوره القرآن يوصف بأنه نور Qur'an usifiwa na kupewa sifa ya kuwa ni nuru. Wa qala ta'ala walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Allah subhanahu wa ta'ala sema tumeijalia hii Qur'an kuwa ni nuru. Nuru hiyo sisi humuongoza tunayemtaka katika waja wetu. ويسمى روحا القرآن فيه يتروح أوحينا إليك روحا من أمرنا روح لأن القلوب تحيا به قرآن روح وسبب نيويو هو حي وهي قرآن كما أن الأبدان تحيا بالروح كما في الميلي هو حي أو ميلي هو حي وروح فهو روح القلوب قرآن روح ينيوي والروح المعروفة روح الأبدان نروح ينوجركانني لروح يميلي فهو نور وهو روح وهو هدى وهو تذكرة وموعظة وله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته نهي قرآن نور نروح نونغوف ni ukumbusho ni mawaidha na Qur'ani ina majina mingi yote hii ni dalili ya kuonyesha utukufu na ukubwa wa hiki kitabu qawlu li'anna al-Qur'ana min Allah wa ma kana min Allah falaysa bi makhluqin Allah jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi laysa bi makhluq Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake hakuumbwa yeye wala sifa zake subhanahu wa ta'ala fahuwa khaliqun wa ghayruhu makhluqun yeye ndiye muumba na asiyekuwa yeye ni kiumbe fala yuqalu innal asma'a was sifat makhluqa li'annaha min Allah Hatuwezi kusema kuwa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zimeumbwa kwa sababu zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana min Allah fa huwa ghayru makhluqin. Na kinachotokamana na Allah subhanahu wa ta'ala si kiumbe. Bimaana anna Allah yusafu biha. Kwa maana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala usifiwa kwa sifa hiyo. Fa Allah bi asma'ihi wa sifatihi khaliqun. Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake ndiye muumba wa ma'adahu fa huwa makhluqun na vilivyobakia ni viumbe qawlu wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah hi hadha qawlu al-a'imma hi ndiyo qawli hawa ma'imam wa minhum Malik imam dar al-hijra na miongoni mwao ni Imam Malik Imam wa Dar al-Hijra yani Madina wal Imam Ahmad alladhi udhiba ala hadha wa udhi rahimahullah wa sabara الإمام أحمد أمبي علي أذبي وقصاب يجنبهيلي ناكوذي وكسبيري وغيرهما من أئمة أهل السنة نوينجينيو كتكما إمام أهل السنة هذا قولهم هيني قولي ياو قوله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما نعم ومن نموانزو بسيو من قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما نسواني ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما يعني لم ينفرد الإمام مالك والإمام أحمد بهذا هي قول سيها وويلي بكياه الإمام مالك الإمام أحمد لا بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم ممن جاء بعدهم من الأئمة بل هين دي قول يما صحابة نتابعين نوالي وليكوجة بعد كونروك ما صحابة أتباع التابعين نوالي وليكوجة بعد ياو كتك أئمة وهي ديني ونوفيوني هين دي قول ياو قوله والمراء فيه كفر المراء في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق أو أن الإنسان يتشكك ويقول ما أدري المسألة خلافية كما يقولونه الآن مراء وزوزانا نوبشاني وهي قرآن مخلوق نكيوم بي أو سكيوم بي أو متو وكانزا كوانا شاكا كسيما مستجوي مسألة مختلفيانا واتو كما نفسيما له فقد ظهرت ظاهرة الآن كمذهيري واتو يساسا يقولون المسألة خلافية سيما هاي مسألة ومختلفيانا واتو مسألة خلافية فنقول عند الاختلاف المتبع الدليل وكاتو اختلاف سيكوزوتي كنا تفواتو ندليلي فما تعبدنا بخلاف الناس وأقوال الناس سيسي أتكو أمريشة مبود والله سبحانه وتعالى وخلاف زوات بل تعبدنا بالدليل كلتو لتو أمريشة مبود والله سبحانه وتعالى ودليل فنعرض الخلاف على الدليل خلاف يويوتي نوتوكيا بين وإسلام ترودي كتك دليل يا قرآن سنة فما قام عليه الدليل فهو الحق كلي أمباتو kitakuwa ni chenye kusapotiwa na kutiliwa nguvu na dalil basi ni haki wama khalafa dalil fahuwa albatil na kilicho khalifu dalili ni batil wallahu lam yatrukna lil arai wal aqwali wal khilaf na Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha sisi tuanze kufuata rai za watu au aqwali za watu au mizozo iliyotokea baina ya watu بل قال بل أليتوانبيا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب كيف حكونا للوت التكالوتوكيا لم بوتان بين وإسلام وحكم ياكي إيكوك الله سبحانه وتعالى نايبوك السنة متمواك صلى الله عليه وسلم فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل نواجب مسألة يوتي رجيش وكتك قرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نوات وفوات إلى قول أنبايو إتكون ينكو سماما دليل أما إن يخالف دليل بس إيواتو صوب مخالف دليل وأما الذي يأخذ القول الذي يوافق هواه أو شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضال أما يولي أن يفوت قول إن وافكيانا نما تمنيو يا نفسياك نشهوة يا نفسياك حتى إكيوا إلى قول إمن خليف دليلي هو ينمبتوف سبهاج يفوت دليلي هذا يعبد هواه ويعبد متمنيو yake اما الذي يعبد الله فياخذ الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ama yule ambaye yuamuabudu kikweli Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye atafuata kaul iliyosimama kwa dalili ya Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa ndiyo kuna khatari ya wale ambao kila wanaloambiwa moja kwa moja, ikhtalafa al-ulama, wakhtalifiana wanaoviona, yani kila ambacho ataambiwa chaenda kinyume na hawa ya nafsi yake, asema hata wanaoviona wakhtalifiana. Na mfano mzuri ni swala la nini, la anashid, watu kuimba anashid islamia kama wanavyoziita siku hizi. Ukitaka kuhalalisha chochote wewe, ongeza mbele islamia, sariqa islamia, bank islami, madhbuha ala tariqatin islamia, hata samaki pia kwenye ile ulba wengine huandika madhbuha ala tariqa islamia, huyo anchinjwa kwa njia ya samaki alitindwa lini. Lakini ndio iwaona atakwenda, sio wako nchi za kufaru waandika hili halali. Nani alisema kuna samaki haramu? Isipokuwa labda na sumu yuua, lakini samaki yoyote ni halali, patikana bahari ni halali. Lakini tizama, kila mtu akitaka kuhalalisha lake alinasibisha na Uislamu. Je, tukisema kuna nyimbo za Kiislamu itakuwa ghina ni halali? Yabqa haram. Sasa badala ya kusema nyimbo ya Kiislamu sema anashid islamia, yani maana ughniya islamia. Ndio ukaona leo katika nchi za kimagharibi mpaka wapo vijana ambao wameunga vikundi vya kuimba ndani ya maraqis maklabu, waimba nyimbo wasema zalingania watu katika nini, Uislamu. Na mimi nakumbuka kitambo shawahi kusikia mmoja yuarapo afanya rap ile eti kuutetea Uislamu ndani ya club, kuna kukunwa pombe watu na balaa zote chungu mzima zimomle ndani. Kwa hivyo mtu aangalie dalili, asiangalie kinachofuata nini, matamanio ya nafsi. Matamanio ya nafsi hayana mipaka. Allahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.